هل يقال في هذه الحالة أن نبتعد عن ذلك تورعا باعتبار أن هذه من المشتبهات التي قد توصل إلى الحرام؟ إذا ثبت هذا يعني ما يشاع أن تكون الإشاعة من ناتجة، لأن صارت الإشاعة تكون عن شركات أخرى تنافس هذه الشركة من باب إسقاطها ومن باب ترويج بضائعها، لكن هذه الإشاعة ناتجة عن أناس متخصصين في هذا الجوانب كأطباء وذلك يحرصون على سلامة الإنسان، هذا نعم يقال فيه أنه يشرع ترك ذلك. وقد قرأت عدة تقارير طبية بالنسبة للأمور الغازية التي توجد الآن في المشروبات وأنها مضرة وأنها من أسباب وجود كثير من الأمراض، حينئذ يشرع ترك هذه المشروبات تحتوي على أمور غازية، فلا أثبت غير واحد من الأطباء أنها من أسباب، يعني ليست هي السبب الحقيقة من أسباب وجود أمراض السرطان في كثير من البشر الذي تحتوي من الأمور الغازية. كذلك المعلبات التي تكون مخزنة في هذه العلبة لمدة سنة سنتين هل من أسباب وجود الأمراض، والإنسان مأمور بالحفاظ على بدنه، بل هو أحد الضروريات الخمس التي اتفقت عليها الشرائع، حين يقال الإنسان يدع هذه الأمور ويتركها. أما ما يقال عن بعض المعلبات أنها تحتوي على شحوم خنزير، إذا كان هذا على ما وجد من كلام الأطباء وأنهم يقولون في هذا نسبة خنزير ويؤكدون هذا، أو هذا في نسبة كحول ويؤكدون هذا، فهذا يكون الأمور المشتبهة التي يشرع تركها، وقد يكون هذا من الأمور الواجبة التي يجب تركها. يتيقن الإنسان أن الطبيب ليس عنده هوى وأن يقرر هذا عن منطلق علمي منطلق تجربة وبحوث تجريبية علمية، فحينئذ يشرع، بل يجب على الإنسان أن يدع هذه المأكولات وهذه المشروبات. نعم. إذا ثبت أن الإنسان أنها مضرة فحينئذ يعني يمنع من بيعها، إذا ثبت أنها مضرة، وحتى الإنسان أن التقارير الصادرة تقارير حقيقية وأنها مضرة على حياة الإنسان فيشفع للإنسان، بل يجب على البائع الامتناع عن بيعها ويحرم عليه إذا باعها. لكن إشكالية أن الناس يبيعونها وحتى قد يكون من أهل الفضل والخير لأنه ما تأكد من هذه الأمور، إشاعات وإشاعات أخرى تشيع بين الذين يحذرون منها هم أصحاب الشركة الأخرى الذين يروجون بضائعهم، فوجد يعني هذا الاشتباك عند كثير من الناس، بقي الأمر على ما هو عليه. نعم. يدخل في هذا التقسيم. نعم. اللحوم التي تأتي من أهل الكتاب الأصل جواز أكلها، لحوم تأتي من هذا الكتاب الأصل جواز أكلها، طعام الذين أوتوا الكتاب حل، لكن فالله جل وعلا أباح لنا طعام أهل الكتاب وأذن الله جل وعلا لنا بأكل ذبائحهم، فمن ما نعلم كيف ذبحوها وكيف صنعوا بها، فالأصل جواز أكلها. لكن يشاع عن بعض هذه الشركات أنها تصعق الصعقة، ورأي الجمهور أن ما صعق أنه لا يجوز أكله، فحين يوجد عندنا شبهة فحين يتورع، وله حق الورع في مثل هذه الأمور، لكن في قول لبعض العلماء حتى ولو صعقوا ما دام يأكلون فيجب لنا أكله، لأن الله قال طعام الذين أوتوا الكتاب بما أنهم يأكلون يجب لنا أكله، وهذا قالوا طائفة من الفقهاء من أهل العلم، والقول الأول هو رأي الجمهور. كذلك ما يقع في بعض المطاعم يعني شاع أنهم لا يذبحون على الطريقة الشرعية وما تسب للإسلام، أو أن الذابح ليس بالوثنية ونحو هذا، فهذا إذا وجد شيء حقيقي ليس توهما فيشرح هنا إذا الورع والابتعاد عن ذلك، أما إذا كان مجرد توهم وأنا ما أعلم شيئا من ذلك فالأصل جوازه وإباحته، لأن لا يجب أن ننتقل عن الأصل إلا بدليل. وحين قالت عائشة يا رسول الله أن أناس يأتون باللحم فلا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال أن ستسموا الله أنتم وكلوا، رواه البخاري في صحيحه. هل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإجابة؟ لأن الإنسان يبحث عن الطعام الزاكي النظيف، وهذا ضروري واجب أن الإنسان يبحث عن الطعام الحلال ويبتعد عن المبيعات مع التجارة القائمة على الربا والقائمة على المشتبهات، فالمعنى الإنسان يبحث عن الرزق الحلال، وهذا واجب، وهذا من الواجبات على كل المسلمين ذكورا وإناثا، فليس للعبد يبحث عن الرزق عن طريق الحرام عن طريق الربا عن طريق المساهمات الربوية الشركات الربوية، هذا يأثم بذلك وإن سمي رزقا في حتى العموم، لكن الرزق الحرام إن اكتسب من مال حرام فواجب على الإنسان يبحث عن الحلال من مظانه ومن تواجده. والله جل وعلا حين أمر العباد بأكل الطيبات ما حرمهم وجودها، حين أمرهم بأكل الحلال ما حرمهم وجود هذا الحلال، بل هو شيء موجود، ولكن يأتي الخلل من التطبيق العملي من العبد حيث يتعامل بالحرام ويأكل الحرام. فأنا مطالب بأن أبتعد عن هذا الحرام وأن أكل الحلال، وهذا أمر واجب علي وعلى كل مسلم. نعم. لا ما يسأل، ما لا لا ما ولا يشرع أصلا، ولا يشرع. نعم ولا يشرع إلا إذا وجد شبهة، وشبهة الحقيقية ليست مجرد توهم. إيه نعم إيه نعم. رحم الله امرأة كسب غيبة عن نفسها، هذا حديث أثر لا أصل له. كيف أعد؟ يعني نقل قلب من شخص إلى شخص، أطلب أثبت هذا، أطلب أثبت هذا، وهل يباح شرعا أم لا؟ طبعا في خلاف، وجد بحوث علمية في هذا الباب. قولك هل يؤثر على الشخص؟ يؤثر مبغى للمتعلقة بالروح، أن نقل قلب شخص إلى آخر قد بادي أبي بدء حين يفيق جراء العملية، قد تتغير عليه بعض معالم الأمور، لكن فيما بعد تكون هذه المعالم واضحة، لأن هذا متعلق بالروح، في تعلق بالروح، ولا ريب أن القلب في تعلق بالروح، هذا هو الذي تغير. حيث لو نقل قلب كافر إلى مسلم لا يمكن يخذ تلقائيا أن يصبح الرجل هذا كافرا، لا يعرف حقا ولا ويرتكب الباطل، لأن هذا لا يتعلق بالروح. قد نعم يوجد بعض الأشياء تغيرات قصيرة، لكن يبقى أن الأصل التعلق بالروح، لا يمكن يتغير الكافر المسلم كافر. وكذلك لو نقل قلب مسلم لكافر معناه محرم شرعا، لكن لو نقل هذا لا يمكن يتحول الكافر تلقائيا إلى مسلم، لأن له تعلق بالروح. نعم. حتى المقاطعة يعني هو الأصل الجواز، ما دام المسلمين يحتاجون إلى منتجات اليهود ومنتجات النصارى فلا بأس بالتعامل معهم في البيع والشراء. نحن لقد بحاجة إلى أشياء كثيرة من صناعاتهم ومن مأكولاتهم ومشروباتهم ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود ببيع وشراء مع وجود العداوة بين المسلمين وبين الكافرين، وهذه المقابلة لا نمنعها من كل وجه ولا يعني نسوغها من كل وجه، لأن بعض الناس رأيته يعني يوجب المقاطعة من كل وجه ولا يفصل هذه القضية، وهذا في نظر. لأن إذا أوجبنا المقاطعة من كل وجه فيلزم من هذا تأثيم كل الناس الآن الذين يركبون السيارات، يعني من صناعة الكفرة على اختلاف طبقاتهم يهود ونصارى ونحوي ذلك. إذا المسألة فيها تفصيل، احنا نعلم أن كثير من الأقمشة وكثير من البضائع تأتي إلينا من اليهود أو من النصارى ومن الدهريين فجماعات من الصين ونحن ذلك، فحين هذا في تفصيل ما نحن بحاجة إليه وضرورة إلى استعماله، هذا يصعب جدا أن نوجب على الناس المقاطعة. وما يمكن الاستغناء عنه ككثير من شبهات البس وشبهها يمكن الاستغناء عنه على ما فيه من الضرر. هذا نعم إذا قال شخص وجوب المقاطعة في هذه الأمور التي يمكن المسلمين يستغنوا عنها فهذا قول جيد بحيث نضعف اقتصادهم. فعلى كل التفصيل في القضية تفصيل، يعني لا يمكن المنع مطلقا، تفصيل مطلقا. نعم. كيف يأخذ حظه من النار وهو لا يعلم أنه ابن أهل النار؟ لا أنا في نظر النبي صلى الله عليه وسلم استكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل، استكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتعل، كل إنسان يحتفي دائما ويزعم أن هذا هو الأفضل وأنه يأخذ حظه من النار حيث أنه أصابته حرارة الشمس كان هذا وقاية على الجانب، هذا في نظر لأن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف لهدي الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا إلى الاستكثار من النعال، حديث مسلم الاستكثر من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا ما انتعل فلينتفع بالأمور المباحة ونحو ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل قال الرجل يحب يكون نعله حسنة وثوبه حسنة قال الله جميل يحب الجمال. إن خشى الصحابي يكون هذا من الكبر قال الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس هذا هو الكبر. والحديث صحيح الإمام مسلم. وما يروى عن علي كما ذكره الخطيب وغيره قال أجد الثياب إذا اكتفيت فإنها زين الرجال بها تعز وتكرم ودع التواضع في الثياب تحوبا الله يعلم تجن وتكتم فرتها ثوبك لا يزيدك زلفة عند الإله وأنت عبد مجرم وبهاء ثوبك لا يضرك بعد أن تخشى الإله وتتقي ما يحرمه. فالحديث وإسناده جيد إن الله يحب يرى أثر نعمته على عبده يكفي.